يسأل عن امرأة نامت وطفلها بجنبها ويبدو أنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا ويسألون عن الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها قتلته من نوم عليه أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسها وما أشبه ذلك فعليها كفارة. أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء. هذه هي يرجع إليها، كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل في مطرحة أو تنبل فقطع نفسه عليها كفارة. وإذا اعتراضه منه في العدلات تصوفها المتتابعة 60 يوما هذه كفارة. أما الدية فعلى العاقلة إذا ثبت أنها قتلته خطأ منها على العاقلة هم العصبة هي بيسمحوا لها الطفل ويقصون عليها كفارة. وكفارة اعتراضها مؤمنة يوجد في بعض أفريقيا عادي جباحهم، فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين 60 يوما هذا كله إذا تيقنت أنها قتلتهم. أما إذا لا تدري ما أسباب موته فأصل رعاه الدنيا والأذن واشي والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.